عالأمر نضل بس أنا وأنت خلي كل الوقت يمر حسسني أنا منك خليني جوا حضنك دونك أنا بحسب وحدة معك أنا أحلى وحدة حسسني أنا منك خليني جوا حضنك دونك أنا بحسب وحدة معك أنا أحلى وحدة ليش تجنني تروح تذكرني أنا غيرك ما بختار قلبي فيك ولا نار لا تحكي لي أنا زعلان لا تحكي لي افهمني أنا بحبك لك ابني افهمني خلي إيدك بإيدي تعال احضني أنت أنفاسي أنت إحساسي أنت حياتي أنت منتي حسسني أنا منك خليني جوا حضنك دونك أنا بحسب وحدة معك أنا أحلى وحدة حسسني أنا منك خليني جوا حضنك دونك أنا بحسب وحدة معك أنا أحلى وحدة بعرف كتير مشاكل بس أيام صعبة رح تمر ما دام نحنا متفاهمين ما في شي يدمر أنت بيبي مالتي من تغيب أني كلش تعبانة ومن تكون وياي أني كلش فرحانة